بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الخامس من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق أن ذكرت في مقدمة أول درس من هذه الدروس أن هذه فوائد سجلها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رمضان، وكان هذا في أواخر حياته رحمه الله تعالى، وهي فوائد واستنباطات في غاية الأهمية، والشيخ رحمه الله تعالى اعتنى فيها بالأسلوب السهل الواضح، وأحببنا والله الحمد أن نتدارسها في هذه الأيام الفاضلة والليالي الشريفة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة، أي يفهمونه ويفسرونه ويعملون به حق عمله. وقف بنا الحديث أيها الإخوة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية، فنستمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الحمد لله. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية صورا من تحايل الكفار على ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك أنهم كانوا يعني يحرمون القتال في بعض الأشهر وقد اتفقوا على ذلك، فإذا أرادوا أن يغيروا على عدو أو أن يقاتلوا أو غير ذلك أحلوا شهرا مكان شهر ليحلوا ما حرموه على أنفسهم في ذلك. وهذه الحيل سواء في هذه الصورة أو في غيرها لا تجوز، وهي لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله تبارك وتعالى، والحكم عام كما سيذكره الشيخ رحمه الله. نعم، فيها دلالة قال: فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح. وجه هذا أن الله تعالى ذم أهل النسيء وجعل هذا من زيادة كفرهم، وهم يقدمون شهرا أو يؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس. نعم، هؤلاء كفار على كل حال، وليس بعد الكفر ذنب، لكن هذا زيادة مع كفرهم، زيادة مع ضلالهم. والمسلم ولا شك محرم عليه أن يتحايل على دين الله عز وجل فيحاول أن يلف يمين ويسار أو يلوي أعناق النصوص أو يحاول يعني أن يحرم ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز، والشيخ رحمه الله سيعني يذكر مزيد بيان لهذا. نعم. قال: ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه ويسمونها بالأشهر الحرم ويتجنبون فيها ما يتجنبون في الأشهر الحرم، فهم غيروا صورها وأسماءها. وهذا التغيير لا يغير من الحكم، مثل الآن من يسمي مثلا، بعض الناس يسمي الخمر مشروب روحي، أو مثلا الربا يسميه فوائد، لا، هذا لا يغير من الحكم، الحكم حرام والأدلة في هذا صريحة واضحة. فكل إنسان يعني يتحايل على دين الله بأدنى الحيل أو بأعلى الحيل، هذا لا يغير في صورة الحكم الشرعي فيها شيئا، لا يغيرها. العمدة هو الدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على الحقيقة والمعنى، وهذه الحيل بعينها من غير فرق، والله أعلم. نعم. الداعي إلى الله، هذه فائدة أخرى الآن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحال الداعي. نعم. الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، وله مقصودان، فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق. نعم. هو الآن الشيخ رحمه الله، وهذا مما امتاز به رحمه الله، وهو حسن التقسيم والصبر، يعني هذا يعني معروف في منهج الشيخ السعدي رحمه الله، وقد أفاد هذا منه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. يعني عندهم مسائل التقسيم والترتيب شيء عجيب سبحان الله، يعني وهذا معروف، وهي مدرسة الحقيقة، مدرسة يعني الترتيب والتقسيم، تجد هذا كلام موجود عند الشيخ السعدي رحمه الله وعند الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، لكن قصي هذا الترتيب شيء عجيب. فالشيخ الآن يقول إن الداعي إلى الله تبارك وتعالى له طريق ووسيلة وله مقصودان، والطريق والوسيلة قال إنها تشتمل على ثلاثة أمور: فطريقة الدعوة بالحق وإلى الحق وللحق. عندنا الآن ثلاثة حقوق، فنرجو الآن أن ننتبه. الشيخ الآن سيعود ويشرح هذه الحقوق الثلاثة، ثم سيتكلم عن مقصودي، يعني عندنا مقصودان للداعية، فنسمع الآن الحقوق الثلاثة الآن التي هي في البداية. نعم. فإذا اجتمعت، قال: فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ممتاز، كما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الآن الدعوة بالحق، هذا الحق الأول بالحق. طيب الآن إلى الحق. نعم. قال: وكان يدعو إلى الحق. من أراد منكم يضع ترقيم ترى جيد، عشان الإنسان لو قرأ بعدين يعني يتفهم الكلام، يعني كل إنسان يضع عناوين جانبية أو علامات الترقيم أو أرقاما حسابية، هذه جيدة حتى تعين الإنسان لو قرأ بعدين يتفهم الموضوع. فإن نضع رقم واحد كان يدعو بالحق، الآن نضع رقم اثنين وكان يدعو إلى الحق، يعني هذا الحق الثاني. نعم. ما المقصود إلى الحق؟ قال: وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته. نعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا إلى الحق، يعني يدعو إلى سبيل الله، إلى دين الله تبارك وتعالى. نعم. وكانت دعوته، وكان دعوته للحق، وهذا رقم ثلاثة، هذا هو الحق الثالث عندنا، بالحق إلى الحق للحق. طيب ما المقصود للحق؟ نعم. أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله. نعم. أن تكون دعوته لله تبارك وتعالى، يبتغي ما عند الله عز وجل، يرغب ويسعى في أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو ويسأل الله جل وعلا أن يأجره على ذلك، دعوته لله لا لأجل مخلوق. نعم. قال: حصل له أحد المقصودين لا محالة. نعم، ولا شك أنه سيحصل له أحد المقصودين. ما هما المقصودان؟ وهو واحد، الآن هذا رقم واحد، ثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. نعم، هذا أنه يحصل إن شاء الله الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويبذل ويجتهد وينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن شاء الله يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما المقصود الآخر، هذا هو رقم اثنين، هذا هو رقم اثنين، يعني هذان هما المقصودان. المقصود الأول كما قلنا الثواب والأجر، ونسأل الله لا يحرمنا وإياكم أجر الدعوة ونشر العلم والنصيحة إلى غير ذلك. المقصود الآخر هذا رقم اثنين. نعم. وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال لسيد ولد آدم صفيه من خلق الصلوات ربي وسلامه عليه، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في قصته عليه الصلاة والسلام مع عمي أبي طالب لما جاء يدعوه إلى التوحيد، قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى ومات على الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله جل وعلا في عم أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية منفية، وهي هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. وأما الهداية المثبتة في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني مقصود هداية الدلالة والإرشاد. نعم، عليه الصلاة والسلام دعا وأرشد وبذل وسعى صلوات ربي وسلامه عليه، لكن من الناس من قبل دعوته وأنعم الله عليه بهذا الدين، ومنهم من أعرض ولم يقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فليشهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق، أو حصل منهم معارضة أو أذية له بالقول أو بالفعل، فليصبر ويحتسب، ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال. نعم، قد يؤذى الداعية، قد يعني يحصل له. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وتكلم عليه، ووضع على ظهره الشريف سل الجزور، ومع ذلك لم يضعف هذا، ولم ينقص على عقبيه، ولم إلى غير ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام باذلا ساعيا في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والتحذير من الشرك، وبيان الشريعة. وتحمل عليه الصلاة والسلام ما جاء بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. الله أكبر. نعم. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائك به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نعم، هذه الآيات وغيرها كما في آيات أيضا الأنعام فيها بيان ما كان ينال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يقع عليه ويحصل له، ومع ذلك كان يصبر ويحتسب. وجاءت هذه الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تقوية لعزمه وشرح لصدره صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فأمره بالقيام. قال: فأمره بالقيام به بجد واجتهاد، مكملا لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج صدره لأذيتهم. وهذه وظيفته التي يطالب بها، فعليه أن يقوم بها. وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل. نعم، ولنا فيه أسوة وقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. فبعض الناس الآن يقول: أنا دعوت ونصحت. وقد الإنسان بعد يبتلى بهذا في أولاده، في عندهم إعراض أو ضعف في الحرص مثلا على الصلاة، أو تهاون في أوامر الله. نقول: لا يا أخي، أبذل وواصل واستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله جل وعلا لهم الهداية. أما الإنسان يتبرم ويتضايق من أول وهلة، أو يترك الحبل على الغارب، هذا غير صحيح، بل يواصل ويحتسب الأجر ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن ننتقل إلى فائدة أخرى. نعم. قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى. فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدين، أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله، لعلمهم أنه كاشف الكربات وحده لا شريك له، وللضرورة التي تضرهم إليه، ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم. نعم أيها الإخوة، الله جل وعلا رحيم بعباده. المشركون يعلنون شركهم صراحة ويعبدون الأوثان من دون الله عز وجل، وإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج وإذ لهم عليهم ظلمة الليل وظلمة البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه لا ينقذ من الشدائد ولا ينقذ من المهالك ولا يكشف الكربات إلا الله سبحانه وتعالى، فيدعون الله مخلصين له الدين. ثم إذا نجاهم جل وعلا وأنعم عليهم عادوا إلى الشرك مرة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان هذا حال المشركين فإن بعض الناس من المسلمين قد يبتلى بمثل هذا، والواجب أن يكون المسلم على حال واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وسيبين الشيخ الآن بعد قليل أن بعض المسلمين يبتلى بهذا الأمر، تجده مفرطا في أوامر الله، متجاوزا حدود الله، يقع فيما يغضب الله، وإذا أصابته مصيبة مرض أو نزلت به بلية لجأ إلى الله وبكى وتضرع. نعم، نحن نقول هذا واجب عليك، ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ولكن يقول الشيخ: المفترض أن نحسن أحوالنا في السراء كما نحسنها في الضراء، أن نجعل تعلقنا بالله في السراء كما سيكون في الضراء إذا ابتلينا بهذه البلايا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور، تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة، مقيمين على ما يكرهه الله، غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم. يعني يقول: نعم، في بعض الناس عندهم غفلة وعندهم إعراض وله نسأل الله، وهم مسلمون يعني، ولكن إذا جاءهم شيء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا إلى ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعين، فأقبلوا وأنابوا، ثم إذا أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون. نسأل الله العافية. نعم، بعض الناس صحيح في غفلة وفي له، وإذا أصابت مصيبة لجأ إلى الله، وهذا هو الواجب. نعم، نحن لا نلجأ إلا إلى الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. لكن يقول الشيخ إنه إذا كشف ما بهم رجعوا إلى الغفلة ورجعوا إلى المعصية ورجعوا إلى التهاون بفرائض الله سبحانه وتعالى، الله مستعان، ونسوا ما كانوا يدعونه إليه من قبل كأنه ما كان. الله أكبر. وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبد، لا يعرف ربه إلا في الضرورة، وهذا شعبة من شعب الشرك، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين. نعم، والله يخشى الإنسان أنه ما يعرف ربه إلا في الشدة، إلا في الضرورة، وفي غيرها تلاعب وتساهل وتحايل. لا والله، حال المؤمن يجب أن يكون على سنن واحد في السراء والضراء، في السر والعلن، ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. على كل حال، كل إنسان معرض وكل يعني عنده تفريط، ولكن العاقل من يستيقن ومن يعاهد نفسه ومن يأطرها على طاعة الله ويحاسبها، وأن يكون على حال واحدة. وليقتدي الآن بيونس وذي النون ويعني غير من أنبياء الله ورسله ممن صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله. نعم، وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسر، فهذا هو العبد على الحقيقة، وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة، وهو الذي يحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيها. الله أكبر. قال تعالى بعد ما ذكر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في شدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. الله أكبر. هذه آيتان عظيمتان تدلان على أن يونس عليه السلام كان كثير التسبيح، على أن ذي النون كان كثير التسبيح، ولذلك الله جل وعلا قال: فلولا أنه كان من المسبحين. كان يسبح الله قبل أن يقع في بطن الحوت، وبعد أن وقع كان يدعو بدعاء الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. والله جل وعلا لما ذكر حاله قال سبحانه بعد ذلك: وكذلك ننجي المؤمنين. قال بعض المفسرين: هذه الآية تسلية لأهل الإيمان، لأهل الضرورة، لأهل الحاجة، لأن دعوة ذي النون عليه السلام تضمنت ثلاثة أمور: تضمنت التوحيد الخالص لله عز وجل، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، وتضمنت أيضا التنزيه والتعظيم، فمعنى سبحانك يعني أنزهك وأعظمك، إني كنت من الظالمين، الإعلان ونعم الإعلان بالتقصير وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إني كنت من الظالمين. فهذه دعوة مباركة، ولكن ينبغي للمؤمن أن يصدق الله عز وجل في رخائه، والإنسان يقدم شيئا الآن في سلامته وفي عافيته يجده في أمس الحاجة يوما، والإنسان كما يقول بعض أهل العلم يحبس له خبيئة. ما معنى الخبيئة؟ هذا دائما نسمعها في كلام بعض السلف وبعض كلام أهل العلم. معنى الخبيئة يعني أن تقدم عملا صالحا في شيء، في مكان أو في حال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، في يوم ما أنت ستكون في أمس الحاجة لهذه الخبيئة ولهذا العمل الصالح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد اجتمع عليه ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وأنتم تعرفون ظلمة الليل وبخاصة في البحار مرعبة ومخيفة، وظلمة البحر، ومن غاصوا في البحار وكان لهم هذا الأمر يعرفون أن له وقعا مخيفا ورهبة عظيمة، وظلمة بطن الحوت. فهو كان في ثلاث ظلمات، فالله جل وعلا سمع أنينه وسمع دعاءه وسمع تسبيحه ودعوة، هذه الدعوة المباركة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم استعان. نعم. قال: وقال تعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة. نعم، لأن هذا جواب طلب: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، هذه جملة من الحديث العظيم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وللحافظ بن رجب شرح ماتع نافع على هذا الحديث، وأنصح لإخوة من يسمعني بقراءة هذا الشرح للحافظ بن رجب بعنوان نور الاقتباس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، احفظ الله يحفظك. ومنها: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ يعني كن على حال مستقيمة، كن على طاعة الله، احذر ما يغضب الله يعرفك في الشدة، تجازى وتنصر وتوفق وتنقذ بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وقريب، قال: وقريب من هذا المعنى ما ذكر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين، حيث قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أيها الإخوة، يعني من باب التفسير، ما يسمى بالتفسير الموضوعي في القرآن الكريم سواء بحسب اللفظ أو بحسب الموضوع، الترف جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع، ودلت هذه الآيات التي جاءت فيها كلمة الترف على أنه سبب من أسباب الغفلة، وأنه سبب أيضا من أسباب رد دعوة الرسل، وأنه سبب يغذي العناد والاستكبار. وليس المقصود يعني بالترف أن الإنسان يرفض نعمة الله أو أنه لا يعني يتعاطى مع نعم الله، لا والله، هذا فهم خاطئ وفهم غير صحيح. نعم، نحن نزن الدنيا بالميزان الصحيح، وما تيسر لنا منها أخذناه من حله، وحمدنا الله تبارك وتعالى عليه، واستعنا به على طاعة الله عز وجل، ونحمد الله ألا نكون عالة على الآخرين. لكن أن يجعل الإنسان الدنيا في قلبه، لها يصبح ولها يمسي، لها يسعى ولها يكد، تجد الإنسان بلغ من عمره ما بلغ، تجاوز 40 و50 و60، وما بعد ذلك تسأله عن نصيبه من تلاوة القرآن، من لزوم مساجد الله، من دمعة يسكبها من خشية الله، من إلى غيره، تجد الإنسان معرض. والسبب هو الانغماس في الترف، الانغماس في هذا الوحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد والله الحمد من الله علينا في قراءة أو في قراءات في كتاب الشمائل المحمدية، وعرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع هذه الدنيا، عرفها أن تعامل معها بالميزان الحق، فلم يجعلها عليه الصلاة والسلام في قلبه وإنما جعلها في يديه، كيف لا وهو القائل: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. فبعض الناس تجد عبد للدينار والدرهم، تجده يعني لو يضطر لو يأخذ بالحرام، لو يحلف يمينا كاذبة، لو يظلم، لو يبخس الناس حقوقهم، لو يمد يده ويأخذه من الحرام إما برشوة أو بربا أو بيع محرم أو كذب أو أكل أموال الناس بغير حق، هذا كله حرام ولا يجوز. والسبب هو الترف، هو التعلق بالدينار والدرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. نعم. قال: فأخبر أن السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين. نعم، كما قلت قبل أن الترف من آثاره الانغماس في الدنيا أن يرد المسلم أو أن يرد الإنسان دعوة الرسل، أو المسلم الآن يرد دعوة الناصح وغير ذلك. نعم، فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا ولذاتها والانكباب عليها. شوف كلام تعبير مؤلف، والانكباب يعني مرة طايح على الدنيا منكب عليها ما يرفع راسه مرة من الصباح إلى الليل وهو يلهث وراء الدنيا. طيب يا أخي، عمرك يا أخي، ساعات حياتك هذه تقدمها لله تبارك وتعالى، تستغل فيما ينفعك. أنت سترتحل من الدنيا ما معك إلا عملك الصالح وهذا الكفن الذي ينازعك فيه الدود في قبرك، فلماذا هذا التعلق؟ والله المستعان. نعم. قال: والتنوق. التنوق يعني المبالغة في الأكل والشرب. نعم، في مآكلها، في مآكلها ومشاربها ومراكبها، والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله والاستجابة لداعي الله. نعم. وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه. نعم. فكم منع الترف من عبادات وكم فوت من قربات. نعم، إي والله، الترف سهر في هالليل ومنادمة في الحديث، يسهر الإنسان لا قيام ليل بعد ذلك، لا صلاة فجر، وبعدين يجيك واحد مثلا كما يقولون يأتي من مجالس فيها لغو وباطل ومهالكة على الدنيا ثم يريد أن يقف في الصلاة خاشعا. لا يا أخي، المسألة تريد لها استعداد وتهيؤ قبل أن يقوم الإنسان في مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سيرة علي بن أبي طالب، وقيل إنه جاء في سيرة الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، أنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، يعني يخاف ويضطرب. فإذا قيل له: ما بالك؟ رضي الله عنك، قال: أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان قلبه متعلق بالدنيا وبحطامها كما قال الشيخ، ترف وانكباب وإلى غير ذلك، كيف سيخشع وكيف سيتدبر ويتأمل؟ والله المستعان. نعم. وكم كان سببا للوقوع في المحرمات، فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب. نعم، يصير الإنسان كما مثل البهيمة الأنعام، بل الأنعام أفضل منه وأحسن، لأنها تذكر الله وتسبح الله ولكن لا نفقه تسبيحها، وهذا المسكين مغير يلحق على هذه الدنيا لهث عجيب، كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا. نسأل الله العافية. نعم. وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات ويشغل القلب في مرادات النفس، ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء. نعم، هذه كلها من آثار الترف. الترف أبد، والانغماس في الدنيا، وأن الإنسان يصبح ويمسي من أجل الدنيا، نسأل الله العافية. هذا خلاص الإنسان ينغمس ولا يرى من حاله شيئا. ولذلك يعني يجب على الإنسان أن يراعي نفسه وأن ينتبه لحاله، ويعلم أن كل يوم يمضي من عمره إنما يقربه من الموت ويبعده من الدنيا. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عجيب حال الغافل، من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وهكذا الإنسان، نحن الآن كنا نهنئ أنفسنا والإخواننا المسلمين بقدوم رمضان، وهذا نحن الليلة هذه الآن الليلة السادسة من رمضان. الأيام تمضي والساعات تمضي، ولا واحد يقول الليل قصر والنهار، لا ما فيها، الأيام تمشي والشهور معدة ومحصاة وكل شيء. لكن أنت ماذا أودعت فيها من العمل الصالح؟ وهل تحسنت إلى الأفضل؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. الآن سيذكر الشيخ كلمة مختصرة قال: وفي الجملة في الترف، وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ما ذكرنا. الله أكبر. نعم. فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته من خبز الشعير، وما أكل رغيفا مرققا، وما أكل لحما مصليا مشويا إلا على ضفف، يعني معه ناس يأكلون في دعوة في مناسبة أو كذا، وما تيسر أكل منه عليه الصلاة والسلام. كان يحب لحم الكتف وكان يحب العسل والحلوى. نعم، ما تيسر، يعني كما قال القاضي عياض رحمه الله: كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولو كانت الدنيا، يعني كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا، عنده شيئا ولو جناح بعوضة، لا أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أعطاه منها. بل أذكر في هذا المقام أثرا وقد ذكرته فيما مضى في قصة موسى عليه السلام لما سقى الفتاتين، كما في قصة مدين، استند بعد ذلك وارتاح ودعا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا ذكر الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير قال: أصاب موسى عليه السلام من الجهد ومن الجوع شيئا عظيما، وكان طعامه البقل حتى لصق بطنه بظهره، يعني من شدة الجوع، وكان أكرم الخلق على الله في ذلك الزمن، يعني أكرم من كان في ذلك الزمن على الله عز وجل هو موسى عليه السلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا. قال ابن عطية معلقا على أثر ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا يدلك على هوان الدنيا على الله وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. وقد ذكرنا مثل هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته جائعا فلقي أبا بكر وعمر واستضافهما ابن التيهان الأنصاري مع زوجته إلى آخر القصة، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم، خرج من بيته جائعا لا يجد عنده شيئا يأكله. فهذا يدلك على أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا كان سيرها ولا قبلها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ردها عليه الصلاة والسلام ورضي أن يكون عبدا شكورا، صلوات ربي وسلامه. فالإنسان يزين الدنيا ويعرف حقيقتها، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها. نعم، الشيء الذي يحتاجه من هذه الدنيا. نعم. ولا يستعمل زيادة عن حاجته، ويعود نفسه على ذلك لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة، ويسلم من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الترف. ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر رضي الله عنه وكثرت الأموال، كان رضي الله عنه ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف، ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد، وبالله التوفيق. نعم، في عهد عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار وجبيت الغنائم، وتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى توحيد الله وإقراء الناس القرآن وتعليمهم السنة. وقد زار عمر رضي الله عنه الشام يوما، فوجد جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنده لحم، فقال له عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر رضي الله عنه: أكلما اشتهيت اشتريت؟ هو لا يقصد عمر أنه يحرم ما أحل الله له، ولكن خشي عمر رضي الله عنه أن ينغمس جابر رضي الله عنه في الترف، لأنه يعني في بلاد الشام وفي سعة من الرزق وفي تحسن حال، وقد فتح الله على المسلمين الخيرات، فخشي عمر رضي الله عنه فقال له: أكل ما اشتهيت اشتريت؟ يعني أن الإنسان يجب أن يعالج نفسه وأن ينظر في حاله وأن يستعيذ بالله أن يكون من المترفين الذين تصدر عنهم رد دعوة الحق، عدم قبول النصيحة، الغفلة عما خلق له الإنسان، يعني إلى أشياء كثيرة، وأن يزن الإنسان الأمور بميزانها الحقة كما صنعها ووزنها صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا المتبعين المقتفين لأثري وهدي رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا أرحم الراحمين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.